هل يترك إلقاء السلام على من يكون جالسا على المقاهي يشربون الدخان والشيشة ويلعبون بالورق والأذان ينادي؟ والله إذا كان السلام وبيكون معه نصح هذا شيء طيب، قبل ما ينصحهم وقبل ما يتكلم يسلم ثم ينصحهم، وأما كونه يعني بس يسلم عليهم ويمشي دون أن يكون كذلك فهو يعرض عنهم، إذا كان مهو بناصحهم يعرض عنهم، لأن كونه يعني يسلم عليهم ولا ينصحهم كذلك كأنهم يعني ما فعلوا شيئا يستحق أن ينبه عليه. سوف أذهب إلى جدة للعمل هناك، فهل يجوز أن أعمل عمرة وأحرم من جدة في أي وقت؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني سيسكن جدة ويعمل بها يكون حكمها الجدة، يحرم من جدة كما يحرمها الجدة. ما حكم من صلى وبثوبه دم، دم إنسان أو دم طير؟ وجود النجاسة في ثوب الإنسان ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لا يؤثر، سواء كان دم أو بول أو أي شيء من أنواع النجاسات، ما دام أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس الصلاة جاءه جبريل وأخبره أن عليه فيهما يعني شيء من الأذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، ولما فرغ قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، فقال أن جبريل جاءني وقال كذا وكذا، فكونه صلى الله عليه وسلم خلع وواصل الصلاة دل على أن صحة الصلاة، لأن الذي مضى ما عاده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستأنف الصلاة من جديد بل واصل، ولكنه أزال ذلك الشيء الذي نبه عليه. فكذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وعلمه في الصلاة والنجاسة تتعلق بغترة مثلا أو بمشلح أو برداء أو بشيء يعني يمكن الإنسان يتخلص منه يتخلص ويواصل الصلاة، وإذا كان لا يتأتى إلا بأن تظهر عورته فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة، أو يلبس يعني ثوبا يعني يكون يستر به عورته ويصلي. فدل هذا على أن كون الإنسان يعني لا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة أن صلاته صحيحة. ما حكم من وقع على جسده شيء من البول، هل الغسل بالماء يكفي أم لا بد من الصابون؟ لا يكفي، أقول يكفي، ما هو وش الذي يلزم الناس بالصابون؟ ومن من الناس يعني ما يكون معهم إلا الصابون في كل مكان وفي كل زمان؟ أبد، الغسل إنما هو بالماء. من انتقض وضوءه في الطواف وذهب ليتوضأ هل يبدأ من جديد أم يكمل؟ نعم من حيث يستأنف من جديد، لأن الطواف مثل الصلاة، والإنسان لو انتقض وضوءه في الصلاة يستأنفها، يتوضأ ويستأنفها، فكذلك يستأنف الطواف. نرى بعض الحجاج يعلق صور على صدره، صورة للحاج نفسه حتى لا يضيع، فما حكم ذلك؟ ما يصلح هذا، ينبغي أنه يخفيها، وهو بلازم أنه يعني يبرزها، لأنه لو ضاع يعني هي موجودة معه، أقول هي موجودة معه سواء كانت يعني ظاهرة أو خفية، فالذي ينبغي له أن يخفيها وتكون معه في جيبه أو تكون في داخل جيبه، أما أن تكون بارزة فهذا لا يصلح. الذي كتب هذا هكذا كتب ولعله يقصد شيء آخر، يقول الذي يهدي هل عليه أن لا يقص أظافره ولا يحلق شعره ولا يتطيب خلال عشر ذي الحجة؟ فهل من يكون متمتعا له نفس الحكم؟ ما أدري إيش مقصود يهدي، يعني مقصود يعني الذي يعني سيعمل هدي، الذي سيعمل هدي يعني بمكة يعني بأن يكون متمتعا وعليه هدي أو قارن وعليه هدي، طبعا مثل هذا ما يمتنع من شيء بعد دخول العشر، وإنما الذي يمتنع عن شيء بعد دخول العشر هو الذي يريد أن يضحي، وأما الذي يهدي ما له دخل في الامتناع، بل يمتنع عند الإحرام، عندما يحرم يمتنع، أما قبل الإحرام لا مانع ولو كان في عشر ذي الحجة، ولكن الذي يريد أن يضحي هو الذي لا يأخذ شيئا من شعره سواء بالحج أو مو بحج. إذا دخل عشرة الحجة من أراد أن يضحي سواء كان يريد أن يحج أو ليس بحاج بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. يقول أنه سلم قبل الإمام ناسيا ثم رجع مع الإمام وسلم التسليم الثانية بعد الإمام، ما على شيء ما دام أنه يعني أخطأ ثم رجع إلى الصواب وسلم بعد الإمام ليس عليه شيء. هل يمكن للحاج أو المعتمر أن يغتسل بالمدينة ثم يحرم عند الميقات؟ نعم يمكن، ويمكن يكون هذا أريح له وأستر له وأوسع له وأهيأ له بأن يكون بكثرة الناس وكونهم في مساكنهم وعندهم الماء وعندهم الاستعداد براحة وطمأنينة في مساكنهم في المدينة يفعلون هذا سواء كان يذهبون عن طريق الطيارة أو عن طريق السيارات، فيتجرد من ثيابه ويقص شاربه ويقلم أظهاره ويحلق عانته وينتف إبطيه ورأسه لا يتعرض له لأنه سيحتاج إليه بالحلق والتقصير، واللحية لا يجوز له أن يتعرض لها أبدا لا عند الإحرام ولا في أي زمان ومكان، لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام. وإذا استعد وتهيأ ولبس الإزار والرداء فإن كان عن طريق الطائرات فإذا ركب الطائرة بالمطار وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي، لأن الطائرة إذا طارت تتجاوز الميقات بسرعة، وإذا كان عن طريق الميقات فيأتي بالسيارات، وإذا حاد الميقات إن أراد أن يواصل فينوي ويلبي عند محاذاة المسجد، وإن أراد أن ينزل للمسجد الذي في ذي الحليفة ويصلي فيه ثم يحرم بعد ذلك فله ذلك. ما حكم قول أبي في الله خاصة إذا كان له فضل علي من الإنفاق والتربية أو نحوه، وكذلك أمي في الله، هما ليسوا أب وأم؟ والله ما يعني الأخوة في الله هي الموجودة، الأخوة في الله والأخوة في الإسلام، وأما الأبوة يعني والأمومة يعني ليس هناك يعني شيء يدل على هذا ويقتضيه، لكن الكبير يعني يقول للصغير يا بني وإن لم يكن ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأنس بن مالك يا بني، يعني وهذا من اللطف ومن يعني المعاملة الحسنة للصغير، وكذلك الصغير يقول للكبير يا عم، الصغير يقول للكبير يا عم وإن كان ليس عمه في النسب، كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم بدر أنه قال كان عن يميني وعن شمالي شابان من الأنصار، فالتفت إلي أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد؟ قال إنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا الذي دنا أجله أنا أو هو يموت لا أفارقه حتى يكون كذلك. وقد قال يا عم، خاطب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وهذا الشابان من الأنصار. فقول الصغير للكبير يا عم أو قول الأب يعني للصغير يا بني سائر. شخص بدأ السعي من المروة ثم لما كان في الشوط الرابع ذكر وعلم أنه لا بد أن يبتدي من الصفا، فأسقط الشوط الأول وأكمل سعيه ثم انتهى بالمروة فصار ثمانية أشواط، فما حكم العمل؟ هذا هو العمل الصحيح، هذا هو العمل الصحيح، ما دام أنه بدأ بالمروة وأخبر بأن البدء بها لا يجوز فأسقط ذلك الشوط ولم يعتبره وألغاه واعتبر البدء بالمروة بالصفاء والختمة بالمروة، هذا هو العمل الصحيح، يعني ليس أمامه إلا هذا. متى يبتدئ وقت أذكار الصباح والمساء وهل تقضى؟ الصباح يعني كما هو معلوم يعني من طلوع الفجر يبدأ الصباح، ومن بعد الزوال يبدأ المساء، من بعد الزوال يبدأ المساء، ولكن كونه يعملها يعني بعد الفجر أو بعد الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر أو يعملها يعني اللي هي الأذكار المساء يعني في آخر النهار، هذا هو الذي ينبغي آخر النهار، وكذلك يعني بعد المغرب لأنه داخل في المساء أيضا. تقضى؟ والله يعني كما هو معلوم هي سنة يعني يفوت محلها. امرأة عجوز تريد الحج مع بعض أقاربها وهم ليسوا محارم لها، علما بأنها أتت مع زوجها وأصيب بحادث، فهل لها أن تحج؟ والله إذا كانت أنها سافرت ومعها زوجها وجاءت ومعها زوجها وحصل حادث يمكن أن تكمل الحج، ولكن كونها تبدأ السفر وتنشئ السفر مع أجانب لا يجوز لها ذلك. كونها تنشئ السفر مع أناس أجانب ليس لها ذلك، ولا يجب عليها الحج إذا لم يوجد لها محرم، ولا يجب عليها الحج إذا لم يوجد لها محرم. هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التاريخية لا تقربا بل لقصد الاعتبار، وعملا بقوله تعالى قل سيروا في الأرض؟ بعض الأماكن التي يعني هي تاريخية ويقولون عنها أنها تاريخية وأنها آثار، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصدها، وإذا مر بها أسرع، فوادي محسر عندما يمر به يسرع، كما سبق أن مر بنا في بعض الحديث أنه حرك. وأيضا ديار ثمود الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصدها، ولكنه لما ذهب إلى تبوك ومر بها أسرع حتى تجاوزها، وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى تجاوزها. فلا ينبغي للإنسان أن يسافر من أجل أن يطلع على مثلا ديار ثمود وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إليها وما أرشد إلى السفر إليها، ولكنه لما مر بها وهو في طريقه إلى تبوك أسرع يعني إسراعا شديدا حتى تجاوزها صلى الله عليه وسلم. كم تضاعف الصلاة في بيت المقدس؟ ورد في حديث يعني في 500، لكن ما أدري صحته، ما تذكر شيئا عن صحته. جئت للحج ومعي زوجتي ونريد أن ننطلق من المدينة إلى مكة غدا إن شاء الله لأداء العمرة لأننا متمتعين، إلا أن زوجتي جاءتها الدورة، فكيف تصنع؟ تستعد للإحرام وهي حائض، تغتسل وتلبس الثياب وتنوي العمرة من الميقات وتلبي، وإذا وصلت مكة لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض يعني بعد طهرها من الحيض تغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك انتهت عمرتها، فهي تحرم عليها العادة ولا بأس بذلك، ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر. هل الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم؟ والله هذا مشكوك فيه، هذا ليس أمرا واضحا، يعني ليست من الحل البين ولا من الحرم البين، والاحتياط للإنسان أن يعاملها معاملة الحرم، دع ما يريبك إلى ما يريبك، الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمون كثير الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول هل تعلمون رأي للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، لأنه ينقل عنه أنه يرى أن الجامعة داخلة في الحرم؟ ما عندي علم، لا أدري. سؤال قريب من هذا وهو تسمية الجامعة ومساكنها الحرم الجامعي، إطلاق كلمة الحرم. والله يعني ما هو جيد قال الحرم الجامعي، اللهم إلا إذا كان مقصود به يعني الحريم مثل حريم البئر، لأن البئر يعني لها حريم يعني شيء يعني يلحق بها، ويعني إذا كانت قديمة وإذا كانت جديدة يعني معناها أنه يعني مثل الشيء الذي يلزم لها يعني. وأما قضية الحرم يعني بمعنى التحريم أو الذي حصل لمكة والمدينة هذه ما يصلح، اللهم إلا أن يكون مقصود مثل حريم البئر، حريم البئر يعني الشيء الذي يعني تابع لها. ما هي ضوابط المخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم؟ يعني مثل الثوب، مثل الطاقية، مثل الفنيلة، مثل السراويل، مثل الجوارب، سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة، ما دام منها محيطة بالرجل ولا لن تخط، بل حيكة حياكة بدون خياطة، فإنه لا يجوز لبسها لأنها محيطة بالعضو الذي هو الرجل. وكذلك فيما يتعلق باليدين يعني لا يجوز الإنسان يستعمل القفازين. نسأل عن الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري إذا احتاج إليها بأن امتلأت الصفوف التي ليست التي قبل السواري وبعدها فإنه يجوز أن يصلى فيها، لكن لا يصلي وحده، يعني يصلي مجموعة بين الساريتين، فحيث امتلأ المسجد يجوز الصلاة بين السواري. وإذا كان المسجد ممتلأ ليس للإنسان أن يصلي بين السواري، بل يأتي للصفوف الكاملة الممتدة المتصلة التي لا تفصلها سواري ولا تقطعها سواري فيصلي فيها. كنت معتمرا في أواخر رمضان، وفي أثناء الطواف غلب على ظني أنه قد خرج من الريح، وأريد أن أتوضأ وأخرج من المسجد، لكن كان الزحام شديد واستمريت في الطواف، فما حكم طوافي هذا؟ إذا كان ما تحقق خروج الريح منه بأن سمع بأن شم الرائحة أو سمع صوتا إذا كان لها صوت لا يلزمه أن ينصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر للرجل يخيل أنه يجد الصلاة يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وما دام أنه لم يتحقق فالأصل الطهارة. يقول هل موت العلماء من علامة الساعة؟ موت العلماء لا شك أنه نقص كبير على المسلمين، وفقد العلماء يعني يكون معهم فقد العلم الذي معهم، وهذا نقص كبير على المسلمين. والساعة كما هو معلوم هي قريبة، ولكن أن يكون موت العلماء علامة على الساعة ما يحضرني شيء الآن. هل يمكن للحاج أن يقدم فدية واحدة عن كل ما يمكن أن يصدر عنه من خطأ أو تجاوز دون قصد؟ لا لا ما يصلح هذا العمل. الفدية هي عندما يوجد عندما يوجد الخطأ الذي يستوجب الفدية، يأتي بفدية تقابله. وإلا كون الإنسان يعني يفعل شيء من أجل أن يكون فدية عن أشياء أخرى ليس، ما يفعل هذا الإنسان ما في حاجة، وإنما هذا عندما يوجد الخطأ يأتي بالفدية التي حددت لهذا الخطأ، حددت لهذا الخطأ الذي حصل منه. من صاد صيدا أو قطع شجرا فهل عليه جزاء معين أو كفارة؟ بالنسبة للمدينة عرفنا أن السلب هو الذي عليه، وأما قضية كفارة ما نعلم إلا كل إنسان يستغفر الله عز وجل ويتوب يعني من هذا الخطأ ومن هذه المعصية التي حصلت منه. وأما بالنسبة لمكة ففيه يعني تقويم الصيد وبيان يعني شيء له مثل وشيء ليس له مثل. هذا يقول عن من آوى محدثا، هل يدخل في ذلك استئجار الفنادق للرافضة؟ والله قضية من يكون يعني صاحب بدعة ويكون صاحب يعني أمور محدثة في الدين ليس للإنسان يعني أن يسكن عنده من يكون كذلك. وهل من يدخل الدش في المدينة ممن أحدث فيها أو آوى محدثة؟ والله لا شك ارتكب أمرا خطيرا عظيما، لأن إدخال الدش في أي مكان هو خطير، وإدخاله في الحرمين أخطر وأخطر، لأن الدشوش هذه فيها قاذورة العالم وأوساخ العالم كلها تصل عن طريق الدش، كل أوساخ العالم تصل عن طريق الدش، وكل قاذورات العالم تصل عن طريق الدش. يقول أنه جاء ليحج عن أبيه بعد أن حج عن أمه سابقا، فهل يمكن أن يؤدي عمره عن نفسه هو ويجعل الحج عن أمه أو يجعل الحج لأبيه؟ يمكن الإنسان المتمتع أن يجعل العمرة له والحج لغيره أو العكس. شخص يريد الحج متمتعا، هل له أن يصوم بمكة 3 أيام قبل الحج إذا كان ليس عنده مال لشراء الهدي؟ نعم، ولكن تكون قريبة من الحج، يعني تكون 6 و7 و8 يعني قبل يوم عرفة. الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خير في حديث يقول ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نعم هذا لا شك، هذا دليل يدل ورفع العلم يعني كما هو معلوم بذهاب حملته كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فالحديث هذا يدل على أن هذا من أشراط الساعة. نعم. هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف الذي على الإنسان أن يأتي بالطواف قبل الحج قبل السعي، ولكن لو حصل أنه قدم السعي على الطواف صح، لكن في الاختيار يكون الإنسان يعني يأتي يبدأ بالطواف ويختم بالسعي، ولو حصل أنه سعى قبل أن يطوف لا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل يعني يوم النحر قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. هذا يقول بأنه سيحج مفرد وأنه يقول سيسعى قبل الوقوف بعرفة. المفرد يسعى بعد طواف القدوم له ذلك، إذا وصل الإنسان مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، ولا يسعى بعد الحج، لأن المفرد والقارن عليه سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعله في المحل الأول أي بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني بعد الإفاضة، وإن لم يفعله في المحل الأول أي بعد القدوم تعين عليه أن يفعله بعد الإفاضة، لكن الأولى الإنسان يكون متمتعا لا يكون مفردا لأنه أفضل وأكمل. هل يجوز إطعام 6 مساكين كفارة لبس القفاز للمرأة بعد الرجوع من الحج؟ عشان هو يكون مكة، الإطعام لمكة، الهدي والإطعام يكون بمكة والفدية تكون بمكة. طفل عمره 3 سنوات نوينا له الحج معنا ولبس ملابس الإحرام، هل نلبي عنه أو نقول عنه شيئا أثناء تأدية المناسك؟ تنوون عنه، أقول تنوون عنه الإحرام وأنه دخل في النسك، وترمون عنه الجمار، والباقي يكون موجودا معكم، عرفة يقف معكم، ومزدلفة يبيت معكم، في منى يكون معكم، والطواف يطوف معكم، والسعي يسعى معكم، والرمي ترمون عنه. في الحديث ذكر حدود المدينة من الشمال والجنوب الحرم، فما هو الحدود من الشرق والغرب؟ ما نعلم بالتحديد يعني بالضبط، أقول ما نعلم، لكن ما بين اللبتين وما بين الحرتين جاء به الحديث من جهة الشرق والغرب، يعني جاء ذكر الحرتين وما بينهما لا شك أنه حرم، لكن ما وراءهما الله أعلم. عندي دكان أقمشة، هل تقدر زكاته من ثمن الشراء أو ثمن البيع؟ تقدر القيمة في الثمن في السعر وقت حلول الزكاة، السعر وقت حلول الزكاة تقوم السلع بهذا السعر، لا ينظر إلى ثمن الشراء وإنما ينظر إلى قيمتها حين حلول الزكاة، وأن يتوقف عند هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.